أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله وهو العزيز الحكيم. يا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاء قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم من قال صدق الله العلي العظيم.